غيابك غمضة عين. مش من الأول وأنا بقولك ما تسيبنيش، الناس الأيام دي بتنسى الناس في يومين، وأنا مش عارف لا أنا بنساك ولا مني بعيد. لو مكتوب لي أموت أنا نفسي أموت وياك، مشغول بيك يا حبيبي ومشغول عني بمين. أنا من غيرك حد يا دوب هيموت ويشوفك، لو مش جايبك شوقك ليا يجيبك خوفك. أعمل إيه علشان عشان ترجع لي وتبقى معايا؟